للناس للناس للناس للناس والحب علام مش في الغرام للناس للناس للناس للناس والحب علام مش في الغرام ولا هو كلام من غير احساس ده شعور بألم وعذاب الناس والعالم جميل لما يكون فيه أهل الخير كان ينتهى عن خط السير كان ينتهى عن خط السير الناس للناس للناس للناس الناس للناس للناس للناس الناس للناس شجر المحبة الأصل حبة رواها عاشق وبعد حبة اشبت لعودها ثبتت وجودها فرشت ورقها دعدت بجودها مراها أشجار الحب مراها ولعاها من غير حب ملاها يا كل مين قلب حبه الحب دين والرب رب